لو لم يفعل شيئا من ذلك عمل ظاهرا وقال بلسانه لكنه لم يكن معتقدا في جنانه أو معتقدا في قلبه والعياذ بالله، فهذا من الخاسرين، وهذا من المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من لم يعتقد وجوب العبادة أو وجوب الأركان المذكورة أو وجوب شيء من ذلك أو ينفر من ذلك في قلبه ولا يصدق بشيء من ذلك في قلبه أو يحارب الله ورسوله في قلبه أو يحارب الإسلام في قلبه ويظهر بلسانه وبجوارحه الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ظاهرا ويحج مع الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأن محمد رسول الله بلسانه، لكن ينفر قلبه من ذلك وقلبه على خلاف ذلك فليس من المؤمنين، فليس من المؤمنين، بل هو من المنافقين والعياذ بالله، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. والمنافقون كما ذكرت قبل قليل أخبر الله تبارك وتعالى عن سوء عاقبتهم وعن منزلتهم بقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون أشد عذابا من الكفار ومن المشركين والعياذ بالله. فمن كان كذلك فليس من المؤمنين، وليس ممن قال الله تبارك وتعالى فيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبهاتين الخصلتين يكمل الإنسان نفسه بقوله، أو الخصلة الأولى هي قوله تعالى إلا الذين آمنوا، والثانية عملوا الصالحات. فبهاتين الخصلتين يكمل الإنسان نفسه، لكن هل يكفي ذلك منه؟ لا يكفي ذلك منه. لماذا؟ لأن هناك واجبا يجب عليه إزاء إخوانه المسلمين كما بيناه به في الليلة الماضية، وهو قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد لنا ويجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتواصى بالحق، يوصي بعضنا البعض الآخر بالحق، المؤمن مرآة أخيه، كلما رأى فيه عيبا وكلما رآه معوجا وكلما رآه على خطيئة حاول إقامته وحاول تقويمه بأي حال من الأحوال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب ثلاث، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إما أن يكون باليد، وإما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالقلب، ولا أضعف من ذلك، لكن نقره على ما هو عليه ونجالسه ونعاونه ونكون معه دائما وأبدا ونستحي منه لمنصبه أو لمركزه أو لغناه، لا يجوز لنا ذلك، ولم نحقق الإيمان بالله والعمل الصالح. لم تكمل لنا الخصلتان ما لم نكمل ما بقي من الخصال التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة. فيجب علينا أن نتواصى بالحق، نتناصح، نأمر بالحق وننهى عن المنكر، وهذه هي صفات المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن صفات المنافقين والعياذ بالله أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، أو بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما ذكر الله ذلك في محكم كتابه في صفات المنافقين بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلا يجوز لنا أن نسكت ولا يجوز لنا أن نترك أخانا ما دام على باطل أو إذا رأيناه على منكر والعياذ بالله، وما دمنا مستطيعين إلى ذلك السبيل إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. والنصيحة لله، لكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة واجبة على كل مسلم، يتناصحون، يتوادون، يتراحمون، يتواصلون، ينصح البعض البعض الآخر. لكن الذي يجب علينا وأول ما يبتدئ به الإنسان أن يبتدئ بنفسه، يصلح نفسه أولا، ويصلح منزله أولا، ويصلح بيته أولا، ويصلح زوجته وأولاده، ثم جيرانه، ثم أصدقائه. لا يذهب إلى جيرانه، ولا يذهب إلى أصدقائه، ولا إلى المسجد، ولا إلى المدرسة والجامعة، ويقول يا فلان اعمل كذا، ويا فلان اعمل كذا، وهو يخالف ذلك، وهو على المنكر الذي نهى عنه، أو على شبيه ذلك المنكر، أو المنكرات في بيته وفي منزله، أو أولاده يعملون المنكرات وزوجه تعمل المنكرات. فيجب علينا أن نبتدئ بأنفسنا، ونسوي أنفسنا، ونعظ أنفسنا أولا، ثم من يلينا من الزوجات ومن الأولاد ومن الأقارب ومن المنزل ومن الجيران وغير ذلك. فلا ننصح الغير ونحن على الذنوب، ولا نعظ الغير ونحن على الذنوب. نتواصى بالحق دائما وأبدا، نتواصى بطاعة الله، نتواصى بالبر، نتواصى بالتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى، نتناصح. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فعلينا يا إخواني دائما وأبدا لا نحقر إخواننا، لا نخذل إخواننا، لا نظلم إخواننا، لا نضايق إخواننا، لا نضر أحدا من إخواننا في أي بقعة كانوا، لا سيما في هذا المكان الشريف حول الكعبة المشرفة، في الطواف أو عند في الطواف، في سائر الطواف أو عند الحجر الأسود، أو في رمي الجمرات، أو في السعي بين الصفاء والمروة، أو في المسجد، أو في أي مكان. لا نضر أحدا ولا نضايق أحدا، فأولئك إخواننا، وأولئك أهل ديننا، وأنفسنا، وهم أنفسنا أو كأنفسنا، كما بين الله ذلك في محكم كتابه. فالمسلم أخو المسلم، والمؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، وكذلك بل وهو كنفسه، كما بين الله ذلك في كتابه. فيجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، نتناصح دائما وأبدا، ينصح بعضنا البعض الآخر. هذا وأكتفي إلى هذا الحد، وسأكمل في الغد إن شاء الله ما بقي من هذه السورة الكريمة، وما يجب علينا في أنفسنا، وما يجب علينا إزاء إخواننا المسلمين في يوم، في غد إن شاء الله، وفي وقت لاحق بإذن الله. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويقبل سعينا وحجنا، وأن يعيدنا إلى أهلينا سالمين غانمين، وخارجين من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. جزاك الله خير. رجل له اخوتان، هل يجوز له ان ياخذ من مال اخوته؟ يقول هذا السائل: رجل له اخوة ايتام، وهو الذي يقوم عليهم، او هو وليهم الان، وهو وكيلهم الان، هل يجوز له ان ياخذ من مالهم شيئا؟ اقول: لا يجوز للانسان الذي يتولى أو يوليه الله تبارك وتعالى، أمر بعض الأيتام أو أمر أيتام ما، أن يأكل من أموالهم أو يعبث بأموالهم. فعليه أن يصون أموال اليتامى، وعليه أن يحفظ أموال اليتامى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، والعياذ بالله. لكن لو كان الولي محتاجا فيجوز له والحالة هذه أن يأكل من ذلك بالمعروف ويأخذ من ذلك بالمعروف، فإذا بلغوا الرشد وآنس منهم الرشد دفع إليهم أموالهم بعد أن يشهد على ذلك، والله أعلم. مصافات المرء جائز أم لا؟ السائل يقول مصافحة المرأة جائزة أم لا؟ أقول المرأة الأجنبية لا تجوز مصافحتها بحال من الأحوال، فالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمك، ليست زوجتك وليست هي زوجتك وليست هي أختك وليست هي مثلا أمك وليست هي ابنتك إلى غير ذلك، التي ليست من المحارم، ليست من المحارم، فلا يجوز لنا أن نصافحها، ولا يجوز لنا أن نمس شيئا من بدنها، ولا يجوز لنا أن ننظر إليها أيضا إلى شيء من بدنها، لا يجوز لنا أن ننظر إلى شيء من بدنها إن أمكننا ذلك، فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحال من الأحوال لأنها عورة، ولا يجوز لنا ذلك ومحرم علينا ذلك، والله أعلم. قال بعض الناس أن قراءة القرآن ما جمع من الناس بدعة، وأن الدعاء مع جماعة من الناس بدعة، ما الصحيح؟ قراءة القرآن مع جماعة من الناس والدعاء مع جماعة من الناس، هل ذلك بدعة أم لا؟ قراءة القرآن مع جماعة، إن كان واحد منهم يقرأ القرآن والآخرون يستمعون فلا بأس في ذلك، بل هذه هي السنة وهذا هو المطلوب، وقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الذين أو بين فضل الذين يجلسون يتذاكرون كتاب الله، يجلسون في مجلس ما يدرسون كتاب الله ويتدارسون كتاب الله ويستمعون الذكر، أن الملائكة تنزل عليهم وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى، فمن إذا كان هناك من يقرأ القرآن والآخرون يستمعون فهذا هو المطلوب وهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي ويجب أن يكون، وقد طلب الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان هناك من يقرأ القرآن ونحن نستمع ونحن جلوس فلا مانع من هذا، بل هذا هو الذي ينبغي، لكن لو كان الجميع يقرؤون القرآن بصوت واحد عند مناسبة ميت أو في مناسبة ميت أو في غير مناسبة أو بعد صلاة أو قبل صلاة فلا يجوز، وذلك بدعة، لأن القرآن نزل للتدبر وللعمل به، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا يجوز لنا أن نعمل ذلك، ولا يجوز لنا أن نتشاغل عن تدبر القرآن وعن التفكر في آيات الله وفي مراد الله تبارك وتعالى في كتابه، فإذا كان الجمع كلهم يقرؤون بصوت واحد فلا يجوز ذلك، وذلك بدعة. كذلك الدعاء، إذا كان الدعاء من واحد والآخرون يستمعون ويؤمنون على دعائه فلا مانع ولا بأس في هذا، لكن لو كان الكل يدعون كلهم بصوت واحد بترنيمة أو بشيء بأنغام معينة أو بشيء من ذلك، المهم أنهم يجتمعون ويدعون بصوت واحد بأنغام معينة فلا يجوز ذلك ولا ينبغي وهو بدعة، أما لو دعا واحد منهم والآخرون يستمعون ويؤمنون أو هو يدعي وهم يكررون ما وراءه الدعاء عند الحاجة أو يعلمهم الدعاء عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به. والرسول كم علم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه الدعاء، جاءه رجل يبكي ويقول يا رسول الله هلكت أهلكتني الذنوب؟ فقال قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم كررها ثلاثا فقال قم قد غفر الله لك. المراد من هذا أن الرسول علمه الدعاء وعلمه كيف يدعو وعلم بعض أصحابه وغير ذلك وغيره من أصحابه. فلذا كان الدعاء للتعليم أو للتأمين عليه فلا بأس من هذا ولا بأس فيه إن شاء الله. لكن لو كان الجميع يدعو بصوت ويدعون بصوت واحد فلا ينبغي وذلك بدعة والله أعلم. هل يجوز وضع صور المجسمة داخل البيت سواء كان صور رئيس الدولة أو شخص آخر علما بأن وضع الصور حرام؟ الصور والتصوير الصور المجسمة امتلاكها ووضعها في البيوت على الإطلاق لا يجوز ولا ينبغي. إذا كانت مجسمة لأن الصورة فيها أقوال وهي مقسمة إلى أقسام، إن كان ذلك رقم أو صورة لا ظل لها يعني لم تكن مجسمة فهذا فيه أقوال وفيه آراء للعلماء ولا نتعرض لذكره الآن. لكن إذا كانت الصور المجسمة وهذا هو المسؤول عنه ولا نجيب إلا على السؤال، إذا كانت الصورة مجسمة بأن كانت منحوتة أو صورة مثلا مجسمة لها أيدي ولها أرجل وصورة إنسان أو حيوان له روح وهي صورة كاملة ومجسمة فلا يجوز ذلك ولا ينبغي. وما جاء الشرك إلى قوم نوح أو إلى من بعدهم إلا بفعل ذلك وبتصوير الأولياء، قالوا نصور الأولياء ونصور الصالحين حتى نذكرهم عند الغفلة، ثم جاء من جاء بعدهم فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله. فامتلاك الصور وتصوير الصور المجسمة لا يجوز وهو محرم. ومن فعل ذلك يعني صور صورة مجسمة أو أدخل في بيته صورة، فمن صور صورة أمر يوم القيامة وكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. ومن امتلك ذلك أو وضع ذلك في بيته فلا تدخل بيته الملائكة، لا تدخل بيته الملائكة لأن الرسول أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نعم. من أين يبدأ رمي الجمرات وأين يبدأ؟ السائل يقول من أين يبتدئ رمي الجمرات أو رمي الجمرات وكيف أو من أين ينتهي؟ هل الوقت المراد بذلك الوقت أو المراد بذلك المكان؟ فإن كان المراد بذلك المكان أعني الجمرات، فيوم العيد ترمى جمرة العقبة فقط وفي اليوم وفي الأيام الأخرى ترمى الجمرات الثلاث، يبتدئ الإنسان من الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. يبتدئ الإنسان في الأيام الأخرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد ذلك، وفي يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة. هذا المكان إن كان المراد في السؤال. أما الزمان والوقت فلا يبتدئ رمي الجمرات إلا بعد منتصف ليلة العيد لمن عذر في انصرافه أو للمعذور في انصرافه من مزدلفة، فرمي الجمرات يبتدئ وقته من بعد منتصف ليلة العيد وينتهي في غروب شمس اليوم الثالث عشر، ينتهي بانتهاء غروب شمس اليوم الثالث عشر، والله أعلم. مسلم نكى امرأة مشركة ما حكم في ذلك ويقال قد اختلك منه طفل؟ نعم. يسأل ويقول مسلم تزوج مشركة، أقول الله نهانا في محكم كتابه عن الزواج بالمشركات ولا يجوز لنا أن نتزوج مشركة أعني وثنية، لكن اليهود والنصارى أهل الكتاب نساؤهم حل لنا يجوز لنا أن ننكح نساءهم وأن نتزوج بنسائهم، لكن المشركة والوثنية ألا يجوز لنا أن ننكحها؟ فإذا نكحها الإنسان وتزوجها الإنسان خطأ وجهلا ورزق منها بولد فما حكم ذلك؟ أقول الله أعلم. حج في حالة إحرام غسل الأطراف العلوية فقط، ما حكم في ذلك؟ نعم السؤال، حج في حالة إحرام غسل الأطراف العلوية فقط. السؤال مو واضح، شو تركه هذا شخص يعني الغسل في الإحرام، ما أدري، سؤال غير واضح. هل يقصد الغسل في الإحرام والاغتسال في الإحرام؟ إن كان يقصد هذا ويسأل عن الغسل في الإحرام، هل الغسل للإحرام شرط؟ أقول ليس الغسل للإحرام، ليس الغسل للإحرام شرطا، لا يشترط الغسل للإحرام، وإنما هو سنة. فإن اغتسل فهو السنة، وقد اغتسل الرسول لإحرامه، وإن توضأ كفاه ذلك، وإن لم يغتسل لأنه كان متنظفا وكان نظيفا فلا مانع ولا بأس في هذا، والله أعلم. أرجو الدليل من أن على الحاج إذا رمى قبل رمي الجمرات الثلاثة بأن عليه الدم. كيف؟ أرجو إيه؟ أرجو الدليل من أن على الحاج إذا رمى قبل رمي الجمرات الثلاثة بأن عليه الدم. لعل السائل يقول يريد الدليل على من تقدم بالرمي، والسؤال غير واضح. فإن كان يريد الدليل على من تقدم في رمي الجمرات قبل وقتها، إن كان ذلك في يوم العيد ورمى مثلا قبل منتصف ليلة مزدلفة، أو كان ذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وفعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال خذوا عني مناسككم، فقد رمى في يوم العيد بعد انصرافه من مزدلفة وبعد مجيئه إلى منى، ورمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، وسار على سنته أصحابه من بعده، والخلفاء من بعده، والتابعون من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله أعلم. نعم. السيل الطواف والسعي للقدوم وهو مفرد من الحج، وعند الطواف توقف الطواف الثاني. تعيد السؤال. الطواف والسعي للقدوم وهو المفرد من الحج، وعند الطواف توقف الطواف الثاني لأنه غير قادر، ما حكمه؟ يظهر لي من هذا السؤال، لأن الإخوان لا يوضحون الأسئلة، فينبغي توضيح الأسئلة يا إخواني، تحديد المسؤول عنه والخط كذلك، حتى يتمكن الأخ من القراءة. فهذا السائل يظهر لي والله أعلم أنه أحرم مفردا بالحج، فلما قدم إلى مكة ووصل إلى هذا البيت العتيق وطاف طواف القدوم، امتنع من إكمال الطواف أو توقف عن إكمال الطواف لأنه مرض. يقول ما حكم ذلك؟ أقول يجلس ويمكث في بيته حتى يعافيه الله تبارك وتعالى، ثم يأتي ويطوف، ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. إذا طاف ولم يسعى لأنه يجهل ذلك، فهل يسعى بعد الطواف بعد يوم من طوافه، وهل عليه فدية؟ كيف السؤال؟ إذا طاف ولم يسعى لأنه جاهل في ذلك، فهل يسعى بعد الطواف بعد يوم من طوافه، وهل عليه فدية؟ هذا السائل لم يبين ما مراده في سؤاله، هل هو متمتع أو قارن أو مفرد الحج؟ فإن كان متمتعا فيجب عليه عندما يأتي إلى هذا البيت، يجب عليه الطواف أولا ثم السعي بعد ذلك، يجب عليه الطواف ثم السعي بعد ذلك. وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يجب عليه الطواف لقدومه، والسعي إذا أخره لوقته، لأنه سعي لأن المراد بالسعي أو مكان السعي والحالة هذه، أعني المفرد والقارن، يكون في يوم العيد، لكن للقارن والمفرد جواز تقديمه إن شاء. فإن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى بعد طوافه فلا بأس في ذلك، ولا إثم في ذلك، ولا حرج في ذلك، وعليه السعي في يوم العيد. لكن المتمتع إذا جاء وطاف ولم يسعى لعمرته وأخر السعي من الغد، أقول إن لم يحل إحرامه ولم ينزع إحرامه وبقي في إحرامه فلعله لا بأس ولا حرج في تأخيره عن وقفه وتأخيره عن الطواف إذا طاف من الغد. لكن لو نزع إحرامه جهلا منه فعليه أن يلبس إحرامه ويعود إلى الطواف ثم يسعى بعد ذلك، والله أعلم. وجدت قطعة من الذهب على الأرض فشعديت أو ناديت بها فلم يوجد لها أحد، وهي من مدة سنة أو أكثر، فما حكم هذا اللقص؟ وهي من مدة سنة أو أكثر. نعم، لقطة الحرم لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا لمنشد. لقطة الحرم وضالة الحرم وما وجد في الحرم لا يجوز للإنسان أن يلتقط ذلك إلا لمنشده، ولا إذا أنشده وبين ذلك ونبه على ذلك مدة سنة، لا يكون له بعد ذلك حلال كغيره، لأن هذه لقطة الحرم، والحرم لا تلتقط لقطته ولا تؤخذ لقطته إلا لمنشد، لا تؤخذ لقطته ولا تلتقط لقطته. وهذا من ميزات هذا الحرم ومن خصائص هذا الحرم، فلا تؤخذ لقطته ولا تؤخذ ضالته إلا لمنشد، فإن أخذها وأنشدها وبين ذلك فلا مانع من ذلك، لكن لا يملكه بعد سنة كما هو الحكم في غير لقطة الحرم، والله أعلم. أنا أشتغل مع النصارى في مطعم، هل هذا صحيح أم لا؟ يقول أنا أشتغل مع النصارى في مطعم، أقول إذا اشتغل مع النصارى في مطعم أو في غيره يجوز ذلك إن كان محتاجا إليه ولا يجد مكانا سواه، لكن لا يواليهم ولا يحبهم ولا يتقرب إليهم ولا يبادرهم بالسلام ولا يخضع لهم ولا يخنع له يخضع لهم ولا يلين لهم بحال من الأحوال، يؤدي ما وجب عليه من العمل ثم ينصرف بعد ذلك، لا يماريهم ولا يلين لهم ولا يلين لهم جانبه ولا مثلا يواليهم، فيعمل عندهم بقدر الحاجة إذا لم يكن له مكان سواه، وإن كان له مكان سواه ذهب إليه وترك هذا المطعم وما فيه من أعداء الله وأعداء دينه، والله أعلم. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى أن ينتهي من أعمال الحج فرمى الجمرات في اليوم الثاني عشر للمتعجل، أو رمى الجمرات في اليوم الثالث لمن لم يتعجل وأخر الطواف، أعني طواف الإفاضة إلى هذا الوقت فطاف في البيت، كفاه ذلك عن طواف الوداع، لأنه كان ذلك أو ذلك هو آخر عهده بالبيت إذا سافر بعد ذلك من مكة، لكن إذا بقي في مكة فلا يكفيه عن طواف الوداع ولا بد له من طواف الوداع عندما يريد أن يغادر مكة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد نتبه بهذا النبي أبنى نتبه بهذا ما في تيم، ما في تيم بيروح الشيخ.